قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. مرحبا بكم، ونور الله قلبك بالإيمان، وجزاك الله خيرا على هذه الكلمات الرقراقة الجميلة. كرمكم الله. برامج حضرتك يا فضيل، برامج حضرتك على شاشة قناة الناس كانت من البرامج اللي بتجمع الناس وبتشدها حول القناة. من أبرز هذه البرامج برنامج فتاوى الناس، الناس اتجمعت عليه وكانت بتتابعه بشكل شديد جدا، حتى إن الهاتف يعني كان لا يكاد يقف أثناء حلقات حضرتك. عايزين نعرف بقى في الفتاوى بداية انطباع حضرتك عن برنامج بيتكلم عن الفتاوى وحضرتك بتفتي فيه، ايه انطباع حضرتك عن هذا البرنامج؟ الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فحي الله إخواني وأخواتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا بهم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا بهم دائما وأبدا على الخير وفي الآخرة مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنة النعيم. أسعد أنني أول من اختار منهج الفتوى لقناة الناس، بل وأنا الذي اخترت مع إخواني الأستاذ عاطف والأستاذ هاني المشايخ الأفاضل الذين كلفوا ببرنامج الفتاوى في قناة الناس. ولا شك ولا ريب أن الناس الآن في أمس الحاجة إلى من يسألونه عن أمور دينهم ودنياهم. نعم. والفتوى مسؤولية كبيرة وأمانة عظيمة، وليس كل أحد يستطيع أن يتصدر للإفتاء، إذ لا بد من أن تتوفر في المفتي الذي يتصدر لإفتاء الناس مجموعة من الشروط. فلا بد أن يكون عالما بكتاب الله جل وعلا، عالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عالما بالأدلة ومراتب الأدلة ومناطات الأدلة، عالما بالمجمل والمبين، عالما بالعام والخاص، عالما بالناسخ والمنسوخ، بل عالما بواقع الأمة. إذ لا يكفي أبدا للمفتي الذي يتصدر لإفتاء الناس الآن أن يكون عالما بالواجب الشرعي أي بالأدلة الشرعية، بل يجب أن يكون عالما بواقع الأمة، بواقع البشرية عامة وبواقع الأمة خاصة. يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى: لا يجوز للعالم أو الحاكم أو المفتي أن يفتي في مسألة إلا بعلمين، الأول فهم الواقع. ولاحظ هنا هذا الفهم الراقي لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، أن يقدم فهم الواقع على فهم الأدلة الشرعية، فهم الواقع، والثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الأدلة الشرعية التي تنسحب على وقائع المسائل المدروسة أو المبحوثة. إذ لا بد من تحقيق المناطات العامة والخاصة للربط ربطا صحيحا بين دلالات النصوص وحركة الواقع. فلا شك ولا ريب أن برنامج الفتاوى أنا أراه من أهم البرامج، من أهم البرامج، لأن الناس في أمس الحاجة بالفعل إلى أن يطرحوا أسئلتهم وأن يستمعوا الإجابة مدعمة بالدليل من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد آن الأوان أن يقتصر الناس على أخذ الفتوى مدعمة بالدليل. أما أن أقول أنا أرأيت أنا أسمي هذا المذهب بالمذهب الأرائيتي على وزن الأراميطي، فهذا لا ينبغي أبدا أن يلتف الناس حوله وأن يأخذوا منه علما لدينهم أو لدنياهم، بل العلم قال الله قال رسوله. ومن رحمة الله جل وعلا أنه سبحانه وتعالى ما فرط في الكتاب من شيء، قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صغيرة ولا كبيرة إلا وذكر لنا منها شيئا. وبقي بعد ذلك يعني أقوال وتأصيلات علمائنا من سلف الأمة ومن سار على دربهم من العلماء المهديين والأئمة الربانيين. أنا أقول دائما: لم يترك لنا علماؤنا ولا سلفنا شيئا، إنما نحن فقط نجمع هذا الرحيق وهذا الزهر وهذا الوردة من بستانهم اليانع الماتع لنقدم باقة عطرة جميلة لإخواننا وأخواتنا. فما أحوج الناس الآن إلى الفتاوى، وما أحوج العلماء إلى أن تكون الفتاوى منضبطة بكتاب الله وبسنة رسول الله مع فهم دقيق للواقع وفهم عميق لواقع البشرية عامة ولواقع المستفتي خاصة. جزاكم الله خيرا. أستاذنا الحبيب كان في برنامج فتاوى سؤال جه لحضرتك على الهوى، حضرتك امتنعت انك تجاوب عنه وقلت لا السؤال ده انا عاوز اروح اذاكر وارجع اجاوب عليه. وبالفعل حضرتك لم تجب عن هذا السؤال في هذه الحلقة، واتيت في الحلقة التي تليها واجبت عن هذا السؤال او عن هذه الفتوى. ايه بقى قصة الفتوى دي وليه حضرتك ما جاوبتش عليها في وقتها؟ يعني أنا أود فقط أن أبين لإخواني وأخواتي أن الفتوى مسؤولية عظيمة وأمانة كبيرة، ومن أخطأ لا أدري فقد أصيبت مقاتله. من أخطأ لا أدري فقد أصيبت مقاتله. وكلما ذكرت أئمتنا وسادتنا وعلماءنا أستشعر بضآلة شديدة، أستشعر بضآلة شديدة. فهذا مثلا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين يسأله سائل أترث العمة؟ فيقول عبد الله بن عمر لا أدري، اذهب إلى العلماء فاسألهم. فيقول السائل أنت يا ابن عمر تقول اذهب إلى العلماء فاسألهم، فمن أنت إذن وأنت رأس العلماء؟ رضي الله عنه وعن والده. فانصرف السائل يضرب كفا بكف، فقبل ابن عمر يد نفسه ثم قال لنفسه نعم ما قال أبو عبد الرحمن، سئل عما لا يدري فقال لا أدري. تدعيم، بيدعم نفسه. نعم. وبيشجع نفسه، ينصر نفسه. نعم. على نفسه. نعم. وإذا ذكر العلماء كما أقول دائما فمالك بن أنس نجم ثاقب في سماء العلم، ومع ذلك يقول تلميذه النجيب الشافعي رحمه الله يقول أدركت مالكا أو صحبت مالكا فسئل في 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري، في 32 منها قال لا أدري. وهذا هو الإمام العلم، الإمام أحمد بن حنبل، إمام أهل السنة، يقول لإسحاق بن راهويه تعال يا إسحاق لأريك رجلا بمكة ما رأت عيناك مثله. قال إسحاق فأراني أحمد الشافعية. قال فجلسنا في مجلس الشافعي فناظرت الشافعية في اللغة فوجدته بيت اللغة، فناظرت الشافعية في الفقه فلم أرى أفقه منه، فناظرت الشافعية في الحديث فلم أرى أعلم منه، ووالله ما رأت عيناي مثله. وبينما هو كذلك إذ يأتيه سائل فيسأله فيصمت الشافعي الإمام، فيقول السائل أجب فيسكت الشافعي، فيقول السائل أجب فيسكت الشافعي، فيقول ألا تجيب؟ فيقول الشافعي يا أخي لا أجيبك حتى أعلم هل الفضل في سكوتي أم في جوابي. فأنا لا أستحي أبدا أن يطرح علي سؤال على الهواء وأن أقول لا أدري، انتظر أخي السائل، انتظر أخت السائلة حتى أراجع أقوال أهل العلم وحتى أعود إلى كتبه. أستاذنا، وهذا سبب يعني ثقة الناس جميعا في الشيخ محمد حسان. ويمكن بعد حاجة تكمل الكلام ده عايزين نوجه كلمة لمن لا يقول لا أدري. نعم. ولكن حاجة يعني نكمل الموقف. نعم. عشان بس ما ننساهوش. الله يبارك فيكم. فأنا يعني فقط أردت أن أربي نفسي، وبفضل الله عز وجل أنا لا أراني شيئا ولا أراني أحمل شيئا، إنما أنا أراني فقط ربما أصف نفسي بالبستاني الذي يجيد أن يجمع الزهور والوردة من بستان علمائنا اليانع الماتع. بل حضرتك يا فندم هذه الزهور التي نحاول أن نجنيها نحن ونقدمها للمشاهدين. عزك الله، ربنا بركاته، كرمكم الله. فأسأل أن أرزقنا الصدق والإخلاص والذل إليه، إنه ولي ذلك والقدر عليه. فقط يعني أذكر نفسي وأذكر إخواني وأحبابي أن الفتوى مسؤولية عظيمة، ولطالما قلت لا ينبغي أن يقول متصدر للفتوى في الفتوى قولا واحدا، هذا لا يجوز، لا يليق أبدا يا أخي. لا يوجد في الفتوى ما قال أحد من علمائنا بأن الفتوى فيها قول واحد، بل هذا لحكم ربي ولحكم نبي صلى الله عليه وسلم. تستطيع أن تقول الصلاة ركن من أركان هذا الدين قولا واحدا، تستطيع أن تقول الربا حرام قولا واحدا، تستطيع أن تقول الخمر حرام قولا واحدا، لكن لا أستطيع أن أقول النقاب فرض قولا واحدا. مع أنني أدين الله تبارك وتعالى بحكم في المسألة، لكن هذا يتنافى مع أمانة العالم ومع أمانة المفتي. فإذا طرحت مسألة خلافية فمن باب الأمانة أن يبين المفتي في هذه المسألة أقوال أهل العلم، ولا حرج أن يرجح هو ما يراه مترجحا عنده بالدليل. فمن باب الأمانة أقول الفتوى أمانة كبيرة، مسؤولية عظيمة، والناس تحتاج إلى منهج التيسير. نعم. دعك من التشدد، التشدد يجيده كل أحد. نعم. التشدد يجيده كل أحد، الناس الآن في حاجة إلى صدر واسع، وفي حاجة إلى كنف رحيم يسعوا أخطاءهم وتقصيرهم وجهلهم. ولنا في أسوتنا وقدوتنا وحبيب قلوبنا القدوة والمثال، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالتشدد يجيده كل أحد. ومن أجمل ما قرأت ما قاله علماؤنا: من لم يقف على مسائل الخلاف ما اشتم رائحة الفقه. ما اشتم رائحة الفقه من لم يقف على مسائل الخلاف. طيب دلوقتي يا أستاذنا، حضرتك كلمتنا عن سبب عدم الإجابة. نعم. ولكن ما فكرتناش بالموقف نفسه والفتوى اللي وقفت حضرتك دي. والله يعني أنا أذكر أنه أكثر من مرة. نعم. يعني هي ليست مرة واحدة. نعم. يعني الحمد لله ذكرنا أخونا هان، هي ليست مرة واحدة بل أكثر من مرة. حين أرى أن الأدلة لا تسعفني في هذه المسألة لا أستحي أبدا ولا أتردد أبدا أن أقول أرجئ الجواب للمسألة أو للحلقة القادمة. فأنا أذكر أكثر من موقف وأكثر. نعم. من مسألة. وأود أن أذكر أو أن أذكر بموقف آخر في نفس الباب. سألتني أخت مرة عن حكم الدقيق المدعم، ولم توضح لي المسألة، وأجبت الأخت الفاضلة إجابة على قدر سؤالها. ربما لم أسمع بعض الكلمات في الهاتف وتشويش ما، وبعدما خرجت ذكرني أحد إخواني بأن المرأة كانت تسأل عن الدقيق المدعم، فلم أتردد لحظة في الحلقة التي تليها أن أبين تصحيح الإجابة التي ذكرتها في الحلقة الماضية. لم أتردد. فهذه أمانة، وأسأل الله أن يجعلنا أهلا لها. جزاكم الله خيرا. حنستأذن حضرتك في فاصل قصير نشوف فيه جزء من فتاوى، عشان نرجع نكمل كلامنا عن برنامج مهم قوي لفضيلة الشيخ وهو فضفضة. صار الأمين في أي عمل من الأعمال في المكن أو في غيره يجب أن يكون أمينا بين الطرفين، بين المؤجر وبين المستأجر، أو بين البائع وبين المشتري. كن أمينا واطلب ما شئت من حقك من البائع أو من المؤجر ومن المشتري أو من المستأجر بصورة واضحة، ليكون مالك حلالا بفضل الله جل وعلا. لكن لا تبع المؤجر للمستأجر، ولا تبع المستأجر للمؤجر، ولا تبع المالك للمشتري، ولا تبع المشتري للمالك، لأن هذا أسلوب يعني أسلوب خداع وأسلوب كله كذب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنما المؤمن واضح صادق لا يكذب، واعلم بأن رزقك بيد الله تبارك وتعالى، ومحال والله محال أن ينقص رزقك جنيها واحدة إن صدقت. إن روح القدس يقول مصطفى، إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحلن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أسأل الله أن يرزقنا إياكم الحلال الصحيح. في ابن مات ضرب بمطوة، عايز أعرف صفته إن كان شهيد وهو في لقمة عيشه، عايز أعرف صفته في الشهداء. طيب. وكان سايب أمانة عندنا يعني معدل 30 جنيه لواحد ما نشلاقيه، أصرف فيها إزاي؟ طيب جزاك الله خيرا. نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازاي حضرتك شيخ محمد؟ اهلا وسهلا. كبر راسك ويدك. عزك الله، ربنا يبارك فيك. بس يا شيخنا كنا عايزين نسأل سؤال. الطفل اللي بيفقد بعد ثلاث شهور في بطن والدته، يدفن ام يتصرف فيه بطريقة تانية؟ يعني تصوف الاسلام. لا مشاحة في الاصطلاحات. لا مشاحة في الاصطلاحات. ما دام هذا التصوف منضبطا واهله منضبطا بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وموافقا لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا مشاحة في الاصطلاحات. وإن كنت أقول بأنه لا ينبغي أن نضيق ما وسع الله تبارك وتعالى علينا، فلقد اختار الله عز وجل لنا اسما وشرفنا به، فقال سبحانه: هو سماكم المسلمين. لكن إن وجدت هذه المسميات فلا بأس بها، بشرط أن تكون وأن يكون أهلها على موافقة تامة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما إن كان الأخ يقصد بالتصوف الذي نراه الآن من طبل وزمر وتوسل بغير الله واستغاثة بغير الله واختلاط مزر بين الرجال والنساء فيما يعرف بالموالد وفعل لما يعني شرب للمخدرات، وقد رأيت هذا بعيني أشهد الله على ذلك لأنني لا أحب أن أحكم على شيء إلا أن أرى وأسمع، فأنا أحب دوما أن أصل إلى السند من أعلاه. إن كان أقصد بهذا يقصد أن هذا تصوف، أهل العلم والفضل من المتصوفة براء من ذلك. أهلا بكم بعد الفاصل. كان معانا فاصل عن برنامج فتاوى، ودلوقتي هنتكلم عن برنامج تاني كان مهم جدا ومؤثر جدا، هو برنامج فضفضة. عايزين نشوف بقى ذكريات مولانا مع برنامج فضفضة. ماذا يمثل برنامج فضفضة مع حضرتك؟ يعني برنامج فضفضة أنا أراه أهم البرامج على الإطلاق في قناة الناس، وأرى أن القناة ما تميزت إلا بهذا البرنامج. ولذلك أذكر أن أخانا الأستاذ هاني ربنا يبارك فيه غيرت معه موعد الفضفضة مرات ومرات. فأذكر أن البرنامج بدأ أول ما بدأت القناة متأخرا جدا في الليل، أنا لا أذكر الساعة بالضبط لكن كان متأخرا جدا، إلى أن وصل بفضل الله تبارك وتعالى الآن إلى الساعة 9 مساء، لما أراه من أهمية خاصة لبرنامج فضفضة. بل أرى أن كثيرا من مشاهدي قناة الناس قد التفوا بالفعل حول هذا البرنامج، وبالنسبة لي هو تقريبا البرنامج الرئيسي لي أو الوحيد لي الآن في قناة الرحمة، في قناة الناس، في قناة الناس. وهما نعم. شقيقتان. نعم. أسأل الله أن ينفع بكل القنوات وأن يجعلها نافعة، إنه لذلك والقدر عليه. فبرنامج فضفضة الحقيقة أنا تناولت فيه موضوعات في غاية الأهمية والخطورة. نعم. بفضل الله عز وجل تكلمت فيه عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. تكلمت فيه عن سيدة خديجة، هذه من أهم وأمتع الحلقات التي يعني أعتز بها. بفضل الله تبارك وتعالى تكلمت عن السيدة عائشة رضي الله عنها، تكلمت عن الزهراء بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن فاطمة، تكلمت عن علي رضي الله عنه، تكلمت عن الحسن، تكلمت عن الحسين، ثم تكلمت عن السادة، عن الصحابة الأطهار الأبرار الأخيار، تكلمت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه حبيبي قلبي، وعن عمر، وعن عثمان، وعن علي، وعن مصعب، وعن معاذ، وعن غيرهم من سادة الدنيا بعد الرسل والأنبياء، بالإضافة إلى حلقات أخرى كانت في غاية الأهمية. ووددت من أخينا الأستاذ هاني أن لو فكر في إعادة هذه الحلقات مرة أخرى، ألا وهي الحلقات التي كنت أدافع فيها عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أنا أرى أن هذه الحلقات من أخطر الحلقات التي يعني بثثتها على قناة الناس. وحلقة البهائية يا أستاذنا كانت من الحلقات اللي أثرت ردود فعل كبيرة. أيضا. نعم، هي كذلك الحلقة كانت في غاية الأهمية، لأن فتنة البهائية كانت قد انتشرت بصورة وبدأت التساؤلات. فبفضل الله تبارك وتعالى يعني أنا أزعم أن الله عز وجل قد وفقني في هذه الحلقة توفيقا خاصا، وكانت سببا في وأد هذه الفتنة. نعم. كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يسخرنا ويسخر أهل العلم لوأد فتنة الأحمدية الأخرى، وهي فرقة ضالة أيضا حكم عليه علماؤنا بالردة وبالخروج من الإسلام، لا سيما فتوى الشيخ جاد الحق رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأنا حينما أقول فتوى من شيخ الأزهر الشيخ جاد الحق، فأنا أقول بكل ثقة وبملء فمي، لا ينبغي أبدا أن يقلل أحد على وجه الأرض من شأن الأزهر. بل أنا أدين لله، والله أقولها لله، أدين لله بأن الأزهر كان ولا زال وسيظل بفضل الله قلعة شامخة من قلاع العلم. وحين تصدر الفتوى من إمام الأزهر فهي فتوى لها ثقلها ولها وزنها. فحين يصدر الشيخ جاد رحمه الله تعالى فتوى بتكفير وأنا أكررها ثلاثا، بتكفير هذه الفرقة التي تسمى بالأحمدية والتي تزعم أن نبيا مزعوما هو المرزا غلام أحمد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر هذه الدعاوى الباطلة، حين يكفرها شيخ الأزهر وتكفرها لجنة الفتوى وتكفرها لجان الفتوى في بلاد المسلمين، فهذا حري بالمسلمين أن يحذروا خطر هذه الفتنة وألا يعني يسلموا عقولهم وأذانهم وأبصارهم لسماع هذا الباطل على شاشة فضائيتهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواننا وأخواتنا وأن يرد المسلمين الحق ردا جميلا. فلا شك ولا ريب أن البرنامج فعلا هو من أهم، بل هو أهم البرامج في قناة الناس. نعم أستاذنا الحبيب، بالنسبة للحديث عن بيت النبوة والحديث عن الصحابة، إيه الرسالة اللي حضرتك عاوز توصلها من خلال الحديث عن هؤلاء العظام؟ والله هذا سؤال رائع، وأنا أشهد الله ما أعددت هذه الأسئلة ولا أعدها معي أخونا دكتور أشرف ربنا يبارك فيه، يعني فاجأني بها قبل الدخول إلى الاستوديو، لكن هذا سؤال في غاية الروعة، جزاك الله خيرا. كانت الرسالة التي أريد أن أوصلها لإخواني وأخواتي لا في مصر وحدها، بل في مصر والعراق وإيران ولبنان والكويت وسوريا وعمان وعمان وفي كل أنحاء الأرض، كانت الرسالة التي أود أن أوصلها للجميع أنه لا يوجد مسلم واحد سني على وجه الأرض إلا وهو يتقرب إلى الله بحب آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يوجد مسلم سني على وجه الأرض يبغض آل البيت، بل حب آل البيت يملأ قلوبنا، نحب عليا ونحب فاطمة ونحب الحسن والحسين ونتقرب إلى الله جل وعلا بحبهم، ونسأل الله أن يحشرنا معهم وإن لم نعمل مثل عملهم. هذه الرسالة الأولى التي كنت أود أن أوجهها لإخواني جميعا. أما الرسالة الثانية، كنت أود أن أقول للمسلمين في أنحاء الأرض، لا يجوز لمسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسيء لصحابي واحد من أصحاب المصطفى، لا يجوز، وفضلا عن أن يتهم أم المؤمنين عائشة بالزنا. أنا أقول بملء فمي، من اتهم أم المؤمنين عائشة بالزنا فقد كفر، مع أنني يعني أعي قدر وخطر الكلمة التي أقول أعلنها، وأقول من اتهم واعتقد أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قد وقعت في الفاحشة فقد كفر. لماذا؟ لأنه يكذب القرآن الكريم، لأن الذي حكم ببراءتها من فوق سبع سماوات ورب العالمين، فمن كذب القرآن فقد كفر بإجماع الأمة. فكانت الرسالة الثانية أنني أود أن أقول لكل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يجوز أبدا لك مهما كان انتماؤك، مهما كانت فصيلتك التي تنتمي إليها أو طائفتك التي تنتمي إليها، أن تسخر أو أن تسب أو أن تنال من صحابي واحد من أصحاب رسول الله، لأن الذي شهد لهم بالعدالة هو ربنا جل وعلا، والذي زكاهم هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ومن كان مستنا في كل زمان ومكان فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وأسأل الله أن يرد الأمة كلها إلى الحق ردا جميلا. اللهم آمين. فضيلتك وانت تتكلم عن سيدنا أبو بكر الصديق قلت يعني أنه حبيب قلبي، نعم، فنود ذكر موقف واحد من مواقف سيدنا أبو بكر مؤثر في قلب فضيلة الشيخ محمد حسان. بل أجمع مع عدة مواقف في أسطر قليلة. صدق. فأقول ما قاله شيخنا ابن القيم، هذا هو أبو بكر الصديق الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار، فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا، واستلقى الصديق على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة وتركه هنالك، ثم علا على أفنان شجرة الصدق ليغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدح، وهو يتلو في حقه قول ربه وسيجنبها الأتقى. فالصديق هو الرجل الذي يدق قلبه على دقات قلب المصطفى. الله. الرجل الذي يدق قلبه على دقات قلب المصطفى، ويأبى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يتقدم أحد على الصديق، ولو كان عمر ولو كان عثمان ولو كان علي، يأبى الله ورسوله أن يتقدم صحابي آخر على صديق الأمة الأكبر على ثاني اثنين إذ هما في الغار، وعلى رفيقه الآن في الروضة المحفوفة بالأنوار رضي الله عن الصديق، الرجل الذي سأل النبي وأصحابه يوما كما في صحيح مسلم: من أطعم اليوم، من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن أطعم اليوم منكم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال المصطفى: فمن عاد اليوم منكم مريضة؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال المصطفى: فمن تبع اليوم منكم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال المصطفى: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، وهو الرجل الوحيد الذي ستنادي عليه كل أبواب الجنة ليدخل منها. فأي شرف وأي كرامة، هل يعقل بعد ذلك أن يسب هذا الصديق وأن ينال من أطهر وأشرف بشر على وجه الأرض بعد الرسل والأنبياء، وعلى رأسهم إمامهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وسلم. كذلك أستاذنا وشيخنا الفاضل، حضرتك وانت بتكلم عن حلقة السيدة خديجة، نعم، يعني ذكرت هذه الحلقة وحطيت تحتها كده كم خط أحمر، نعم، وقلت إنها من أمتع الحلقات، نعم. إيه سبب متعتها وإيه أبرز حاجة عاوز تفكرنا بيها؟ سبب متعتها أن الحديث فيها عن خديجة. نعم. يا أخي إذا ذكرت خديجة يجب أن تذكر الوفاء. الله. وما أقل الوفاء في زمن الغدر والخيانة، في زمن الغدر والخيانة التي تسفك فيه الدماء بألقاب وكلمات حقيرة. تسفك الدماء باسم الديمقراطية، تسفك الدماء باسم الحرية، إلى آخر هذه الكلمات الخبيثة الخطيرة. فأنا أقول: ما أحوج البشرية إلى الوفاء في زمن جفت فيه ينابيع الوفاء. فإذا ذكر الوفاء ذكرت خديجة، الله، وهي أحب امرأة على وجه الأرض لقلبي، بل أقول لك هي أحب امرأة على وجه الأرض لقلب المصطفى صلى الله عليه وسلم. عائشة، لا، عائشة بعد خديجة، وقد أصلت ذلك هنالك. عائشة بعد خديجة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا خديجة بنت خويلد، وبدأ بها، نعم، صلى الله عليه وآله وسلم، ومريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، الله، ورضي الله عن فاطمة. وفي رواية: وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فسبب المتعة في حلقة خديجة أنك تتحدث عن خديجة، تتحدث عن رمز الوفاء، تتحدث عن سكن سيد الأنبياء، تتحدث عن الحصن الحصين الذي طالما تحطمت عليه هموم وآلام وأحزان المصطفى صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا يا مولانا. نعم. معنا برنامج تاني. البرنامج ده من البرامج اللي حضرتك بتقدرها قوي ولها مكانة كبيرة في نفس حضرتك، نعم، اللي هو أمراض الأمة، نعم، ولكن يعني هنتكلم عنه بعد فاصل قصير، نعم، نشوف حضرتك كنت عامل معنا إيه في البرنامج الذي تحدثنا عنه. فإلى هذا الفاصل. والفؤاد يطير. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. اسمع لربك جل جلاله: قسمت الصلاة بيني، الله، بيني بين الملك وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي. يا الله يا الله، أسألك بالله أن تعيش بقلبك وكيانك، أسألك بالله أن تعيش بقلبك وكيانك. أنا العبد الفقير الحقير المذنب العاصي، أقرأ وأنا في الصلاة الحمد لله رب العالمين، فينادي علي ربي، يجيبني ملك الملوك وجبار السماوات والأرض ويقول سبحانه وتعالى حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. سيعينك وأنت تطلب منه العون وتطلب منه المدد سبحانه وتعالى أن يعينك على عبادته جل جلاله وحده بلا منازع أو شريك. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله عز وجل هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. نعم والله العظيم ستهدى إلى الصراط المستقيم، بس سل الحق سبحانه وتعالى بحب وخوف بصدق بإخلاص بتذلل بتضرع. قم واطرح قلبك آه لو سجد القلب للرب، والله لو سجد القلب لله جل وعلا سجدة ذاق القلب طعمها وحلاوتها، والله ما قام هذا القلب من سجدته حتى يسعد صاحب هذا القلب بالنظر إلى وجه الله في جنات النعيم. آه لو سجدت قلوبنا لربنا. قد يسجد البدن والقلب غافل، قد يسجد البدن والقلب منشغل، لكن لو ذاق القلب حلاوة القرب بالسجود لله جل وعلا لسعد صاحب هذا القلب سعادة لو علم بها الملوك لجالدوه عليها بالسيوف. فاسجد واسجد واقترب. قرن الله القرب بالسجود. إليكم تغمر القلب المشاعر والفؤاد يطير. أهلا بكم بعد هذا الفاصل القصير اللي شفنا فيه جزء من برنامج فضيلة الشيخ محمد حسان فضفضة، ودلوقتي معنا برنامج تاني زي ما قلت قبل الفاصل له يعني عظيم الأثر في نفوس المشاهدين جميعا وفي نفس صاحبه الشيخ محمد حسان، برنامج أمراض الأمة. أنا أعرف أن حضرتك كنت محضر حوالي 70 مرض، ولكن أما بدأنا نسجل الحلقات حضرتك انتقيت 30 مرض فقط. بداية حضرتك يعني ممكن تذكر لنا بعض هذه الأمراض؟ أي نعم. الحقيقة أمراض الأمة أنا شخصيا وأسأل الله أن أكون يعني محقا في ذلك أرى أن هذا البرنامج هو أهم برنامج قدمته طيلة حياة الدعوية، مع ما لبرنامج أحداث النهاية من جلال وكمال وجمال، لأنني كنت أتحدث فيه عن موضوع جليل، لكن أحداث النهاية كنت أخاطب بها القلوب، أما أمراض الأمة كنت أخاطب العقول والقلوب في آن. انتقلت بالفعل ببرنامج أمراض الأمة نقلة عملية يكاد قلبي يتمزق وأنا أنظر إلى واقع أمة الحبيبة التي يسكن حبها قلبي، فكان من الأمانة وحبك قلبها يا فندم الله يرفع قدرك، فكان من باب الأمانة أن كما تفضلت جزاك الله خيرا أن أستل جرثومة الداء بيد بيضاء، وأنا قلت أنا أشخص الداء لا من باب أنني أريد أن أقيم الحد على الأمة جلدا أو رجما، حاشا وكلا، فهي أمتي وأنا أشرف ومن أنا لكي أنتسب إلى أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والله شرف لا يدانيه شرف. ولذا فأنا حين اخترت هذه الأمراض جلست، وهذه لأول مرة أقولها، ليالي عدة، ولا أقول ساعة ولا ساعتين، بل ليالي كاملة. وأسأل الله عز وجل أن يقدر على لساني ما ينفع به أمة الحبيب، وأن يستخرج مني ما يرضيه عني، وما يرد الأمة إليه، وما يدل به الخلق عليه. فأنا لا أراني شيئا أبدا. ده درس جميل قوي. أنا نفسي نحط تحتيه شوية خطوط حمراء، مسألة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى قبل وأثناء وبعد كل عمل. نعم. إحنا بنقدم على أعمال كثيرة مهمة وجليلة، ولكن بننسى النقطة دي أو بنتناسى المسألة دي، إن إزاي قبل العمل أقعد وأدعو الله سبحانه وتعالى إن هو يوفقني وإن هو يجري الحق على لساني. بفضل الله ما اخترت موضوعا إلا بعد أن استخرت الله عز وجل فيه، وإلا بعد التذلل له تبارك وتعالى، لأنني على يقين مطلق أنني لا أملك أن أحرك لساني بكلمة إلا بفضله وتوفيقه، ولا أملك أن أحفظ حديثا أو آية إلا بستره وفضله وتوفيقه. فأنا متبرئ من حولي وطولي، ومتذلل إليه، وواضع أنفي على التراب والطين إليه جل وعلا، ليرزقنا الإخلاص والسداد والتوفيق، وليدلنا على ما يرضيه ابتداء، ثم ما يدل الخلق عليه جل وعلا، فهو وحده القادر على كل شيء. أنا أملك هداية الدلالة، أما هداية التوفيق فلا أملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل، إنما هي بيد الحق سبحانه وتعالى. فجلست ليالي عدة وأنا أقدم مرضا وأؤخر مرضا، وأقول لا لا، هذا المرض الأمة تحتاج إليه الآن، لأنه بالفعل موجود. وتعمدت أن أختار الأمراض العامة، الأمراض العامة حتى يستفيد بها أكثر الناس. أي نعم، حتى تستفيد الأمة كلها بهذه الحلقات وبهذه الأمراض. ولذلك أنا يعني أحيي إخواننا في قناة الناس على إعادة البرنامج، وأود أن يعاد مرة أخرى، وأن يختاروا له وقتا مميزا جدا لأهمية هذه الحلقات. نعم. ولخطر هذه الأمراض. اخترت الأمراض التي أراها من وجهة نظري القاصرة الضعيفة، يعني تحتاج إليها الأمة، وتعمدت أن أبدأ هذا الموضوع الجليل بكرامة الأمة. وهذا أراه من فضل الله علي وتوفيق الله لي، أن أستهل الحديث عن أمراض الأمة بالحديث عن كرامة الأمة، لأبين أيوة أنني حين أقدم هذه السلسلة من أمراض الأمة، فأنا أعتقد وأدين لله أن أمة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كانت ولا زالت وستظل أشرف وأطهر وأكرم أمة على وجه الأرض، حتى وهي بهذه الأمراض. لأنه إن كانت تمر الآن بمرحلة من أخطر مراحل الضعف من خلال تاريخها الطويل، فلطالما مرت بمراحل كثيرة من مراحل العز والتمكين. وأقول مع أمراضها هذه هي أشرف أمة وأكرم أمة، ولا يجوز لابن من أبنائنا ولا لطالب علم من طلابنا أن يجرد الأمة من كرامتها وخيريتها وفضلها حتى مع وجود هذه الأمراض، لأن الله جل وعلا قد حكم على أمة النبي صلى الله عليه وسلم وحسم القضية في آيات قرآنية لازالت تتلى إلى يومنا هذا. قال جل وعلا: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وقال جل وعلا: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال جل وعلا، آيات كثيرة، محال أن نسوي بين فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، وبين عبد موحد ذليل يبكي بين يدي الله يقول سبحان ربي الأعلى. يا أخي، أنا أعلم أن الأمة مصابة بهذه الأمراض، لكن مع ذلك لا يجوز أن نجرد الأمة من كرامتها وخيريتها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وبالفعل لا يوجد الآن على وجه الأرض كلها أمة توحد الله إلا أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن ثم اخترت الأمراض بحب، مش من منظور الجلاد الذي يريد أن يجلد الأمة أبداً. ولذلك أنا ما من مرض أتحدث فيه وأخاطب به أمتي إلا وأنا يعني أضع رأسي في الطين ذلا لله تبارك وتعالى وحمدا لله عز وجل أن طهر بعضنا أو أن طهرنا من هذا المرض. من يعني هذه النظرة تورث صاحبها الذل والانكسار وتجعله يخاطب الآخرين بتواضع وحكمة ورحمة وأدب. لكن يعني لا يجوز أبدا أن أخاطب الأمة من علن من برج عاجي، أنا التقي وأنت الشقي، أنا العالم وأنت الجاهل، أنا المتبع وأنت المبتدع، أنا الطائع وأنت العصي. أخيرا هذه نظرة لا يمكن أبدا أن تكون موافقة للحق، لا من كتاب الله ولا من هدي سيد الدعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنت دائما أقول نحن نتعامل مع نفوس بشرية فيها الإقبال والإحجام، فيها الخير والشر، فيها الحلال والحرام، فيها الطاعة والمعصية، فيها الفجور والتقوى. ولا ينبغي أبدا أن ينظر الداعي إلى الله تبارك وتعالى إلى نفسه أنه قد تجاوز قنطرة النجاة وقد تجاوز قنطرة الخطأ. لا، إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم، والحديث رواه مسلم حديث أبي هريرة. وقد رجح شيخنا النووي الإمام النووي رحمه الله رجح الضم فهو أهلكهم، أي هو أشد الناس هلاكا لأنه الذي يحكم على الناس بالهلاك. نعم. فالشاهد أخي الحبيب أنا اخترت الأمراض وأنا يعني من وجهة نظري أراها يعني كانت أخطر الأمراض التي يعني غربلت هذه الأمراض الكثيرة لأخرج بها في 28 مرض على وجه الدقة قدمتها في رمضان. ويعني أذكر الأمة أن تعاود سماع هذه الأمراض وأن تجتهد في تحويل هذا الدواء الذي قدمته من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدا عن السياسة وبعيدا عن التنظير الثقافي الذهني الباهت البارد، وإنما كنت أشخص الداء وأحدد الدواء الذي يتواءم ويتفق مع المرض في حدود الواقع الذي نحياه وفي حدود قدراتنا وإمكانياتنا وطاقاتنا. جزاكم الله خيرا يا مولانا. عايزين برضو حاجة يعني تشير إلى بعض هذه الأمراض. نعم. حتى يعني نراجعها سويا ويسمعها المشاهد. نعم، أنا أذكر أنني بدأت بأخطر الأمراض وأكبرها ألا هو الشرك. وأنا حينما قلت الشرك يعني قلت لا تتعجلوا علي فأنا لا أحكم على أمة التوحيد بالشرك، ولكن أقدم هذا المرض وأبدأ به لأنه أخطر مرض على وجه الأرض وخافه على نفسه الرسل والأنبياء حتى لا يتوهمن أحد، لا يتوهم أحد أنه أكبر من أن يقع في هذا. يعني تصور أن الخليل إبراهيم وهو قدوة سيد النبيين صلى الله عليه وسلم يقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ونبينا المصطفى إمام التوحيد للدنيا يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. وهذا هو من إمام الموحدين. نعم. ثم بينت خطر الشرك وقلت بأنه ما من نبي ولا رسول إلا وحذر أمته وقومه أول ما حذرهم من هذا المرض العضال، وما من نبي ولا رسول إلا ودعوا قومه أول ما دعاهم إلى تحقيق التوحيد. وأنا أقول لله تبارك وتعالى أمتنا في ظل هذا الواقع الأليم أقولها لله لن تنصر بالمظاهرات ولا بحرق الأعلام والماكتات ولا بالهتافات أو الهتافات ولا بالمنشطات الصحفية الساخنة ولا بالمؤتمرات، لن تنصر الأمة بهذا، بل أدين لله وأقول إن الخطوة العملية الأولى على طريق النصر والعز والتمكين هي تحقيق التوحيد لرب العالمين. محال. وكنت دائما يعني أذكر دعابة أو لطيفة فأقول الأمة إن ابتعدت عن التوحيد مهما هتفت وصرخت بحناجر ملتهبة شأنها كشأن جحا الذي صنع ساقية على النهر لتأخذ الماء من النهر ولترد نفس الماء إلى نفس النهر. فقال العقلاء وعجبا لك يا رجل ماذا تصنع، تصنع ساقية لتأخذ الماء من النهر ولترد نفس الماء إلى نفس النهر؟ فقال جحا يكفيني صراخها. فالأمة تصرخ وتهتف. نعم. هتفت الأمة حين أساء الدنماركيون إلى سيد الخلق وإلى ذرة تاج الجنس البشري كله، وهتفت الأمة حين وحين وحين وما تغير شيء ولن يتغير شيء. بل أقول لأمة الحبيبة يا أمة الحبيبة اعلمي أن الخطوة العملية الأولى على طريق عزك وسيادتك وكرامتك ونصرتك وسعادتك في الدنيا والآخرة هي أن تحقق التوحيد بكماله وشموله وصفائه ونقائه. بل ولا ينبغي للأمة أن تنتقل من التوحيد أو عن التوحيد إلى أي تصور آخر من التصورات الإسلامية أو من التشريعات الإسلامية في أي مرحلة من مراحل البناء، لأن التوحيد لا ينتقل منه إلى غيره بل ينتقل معه إلى غيره. فالإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. فبدأت بالشرك، ثم تكلمت عن السحر، ثم تكلمت عن النفاق، وتكلمت عن الوهن، وتكلمت عن الهزيمة النفسية، وتكلمت عن إهمال العلم، وتكلمت عن التقصير في الدعوة والبلاغ إلى الله تبارك وتعالى، وتكلمت عن العجلة وعدم التأني، وتكلمت عن يعني أمراض كثيرة. نعم. يعني أمراض كثيرة لا أريد أن، لكني أرى أن من أهم الحلقات التي قدمتها، من أهم الحلقات التي قدمتها في أمراض الأمة، حلقة الشرك. نعم. وحلقة الوهن هذه أنا أذكر أن يعني تأثرت فيها تأثرا بالغا شديدا جدا، وهجر القرآن من أخطر الحلقات، ثم التقصير في الدعوة والبلاغ كانت أيضا من أهم الحلقات التي تبين يعني تقصير الأمة في وظيفتها الأولى التي شرفت بها، ألا وهي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. يعني أرجو الله عز وجل أن تكون حلقات كلها يعني استاذنك في مسألة التقصير في الدعوة. نعم. لأن الناس غالبا بينظروا إلى هذه المسألة أن لها أناسها، يعني في ناس معينين هم دولت بتوع الدعوة وهم دولت المشايخ أو هم دولت الدعاة إلى الله، يعني نريد إلقاء الضوء على هذه المسألة، ومين اللي المفروض يدعو إلى الله وبإيه، يعني هل لازم يتوفر عنده حد معين من العلم حتى يدعو إلى الله، ولا إيه مقياس هذه المسألة؟ الدعوة نوعان. نعم. دعوة متخصصة لها رجالها من العلماء المتخصصين والدعاة الربانيين الذين يقولون قال رب العالمين قال سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، صلى الله. وتبقى الدعوة الأخرى وهي الدعوة العامة التي هي واجبة على كل مسلم وكل مسلمة، كل بحسب قدرته واستطاعته وفي حدود قدراته وإمكانياته. لأنني أقول دائما نحن لا نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على المنابر في المساجد، وإنما نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على منبر الإسلام الكبير، كل في موقع إنتاجه وموطن عطائه وتخصصه. نحن نريد المتخصصين المسلمين أو المسلمين المتخصصين في كل مناحي الحياة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نريد الطبيب المسلم أو المسلم الطبيب، ونريد المسلم المهندس، ونريد المسلم الأستاذ المدرس، وهكذا. فالأمة الآن أعظم خدمة يريد المسلم أن يقدمها لدين الله هي أن يشهد للإسلام شهادة عملية في موقع عمله وموطن إنتاجه وعطائه. لماذا تستورد الأمة قطع الغيار الصغيرة جدا من الغرب ومن الشرق؟ لماذا وهي أمة العلم وهي أمة الإبداع وهي أمة الإنتاج وأمة العطاء؟ هي أمة اقرأ، أول أمر ينزل على قلب نبيها صلى الله عليه وسلم اقرأ. يجب أن تبقى هذه الأمة على علم، ويجب أن تبحث عن كل باب من أبواب العلم لتظل سعيدة. بل قلت لن تستطيع الأمة أن تشق لنفسها طريقا من العزة والكرامة وسط أحجار النظام العالمي الجديد إلا بالعلم والعمل، إلا بالعلم والعمل. فالدعوة الأخرى وهي الدعوة الواجبة على كل مسلم، كل بحسب قدرته. أنت رجل صاحب مال، ادعو إلى الله بمالك، أنفق في الدعوة إلى الله، اطبع كتابا، انسخ شريطا، تبنى داعية من الدعاة إلى الله وأعطه وأنفق عليه، تبنى طالبا من طلاب العلم النجباء. والله يا أخي قد تأثم الأمة كلها إن تركت عالما من العلماء لا يجد ما يقتاته وما يعيش به، تأثم الأمة. وأنا أقولها لله تبارك وتعالى، لأن كثيرا من أهل الفضل يبحث عن الفقراء والمساكين، وهذا فضل، لكن قل من يبحث من أهل الفضل عن طلبة العلم الفقراء. وما أحوج الأمة الآن إليهم ليبلغوا عن الله وليبلغوا عن رسول الله. فنقول الغني يدعو إلى الله بماله، الطبيب يدعو إلى الله بعلمه وطبه. شتان شتان بين طبيب يدخل عليه مريض للوهلة الأولى، يبتسم الطبيب في وجهه ويقول بسم الله أبشر إن شاء الله مسألة بسيطة، لا أمر يعني إن شاء الله ربنا يشفيك. وإن كان الطبيب وراء هذا المريض فقيرا يأتي له بالعينة المجانية، ما يديش العينة المجانية دكتور أشرف ولا محمد حسان لأنه نقدر نشتري الدواء، وإنما يعطي العينة المجانية لهذا الفقير الذي لا يجد الدواء. يا الله يخرج هذا المريض أول كلمة يقولها يا سلام، والله إذا أنا كنت عند طبيب مسلم. الله. وطبيب آخر، وأنا رأيت هذا بعيني أنا وسمعت بأذني، كان مع والدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة رحمه الله. ودخلنا على طبيب كبير جدا مشهور أسأل الله أن يرحمه الآن فهو في معسكر الموتى. وأول كلمة يقولها الطبيب والوالد أسأل الله أن يرحم والدي وأموات المسلمين. اللهم الولد بيتكلم قال له بسرعة ما أنت تحكي قصة حياتك. لا إله إلا الله. قلت والله لن تضع السماعة علي، والله لا تستحق أن تسمى طبيبا، أي طب هذا يا أخي؟ أنت واخد قيمة كشف قد كده، كشف قيمته عالية جدا عشان المريض يقعد ويسمع وتسمع منه ويحكي لك ويخرج مرتاح، إنما أنت هي تجارة؟ مش تجارة يا أخي. فوالله ما أذنت له أن يضع السماعة على صدر والدي وخرجت من عيادته، هذا مش طب أبدا. فأنا بقول هذا نموذج وهذا وذاك نموذج آخر. طبيب الأول شهد لدينه بأخلاقه وسلوكه، ما اديتش للمريض محاضرة. كذلك أستاذ الجامعة الذي يقف بين طلابه يسمع المؤذنة يؤذن حتى ولو لم يستطع أن يخرج للصلاة يقف ويردد الأذان، وإذا رأى طالبا من طلابنا أراد أن يخرج للصلاة زكاه وكرمه، لا يجعله أضحوكة للمدرج ولا يجعله سخرية لإخوانه وطلابه، لا هذا لا يليق. فهذا الأول شهد لدين الشاهد، يعني الحديث ذو شجون، لكن أقول الدعوة العامة هذه وظيفة الأمة، وظيفة الأمة، بل أنا أقول ما شرفت الأمة إلا بحملها لهذه الراية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فلن ننال شرف الانتماء والانتساب لسيد الدعاء إلا بالدعوة إلى الله على بصيرة، كما قال شيخنا ابن القيم: ولا يكون الرجل من أتباعه صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. إذن يا أستاذنا، المسلم الذي يتقن عمله، الطالب الذي يذاكر بجد ويكون متفوقا، الطبيب المسلم الذي يعني يتابع أحدث الأبحاث والدراسات فيكون مميزا وشامة في مجاله، كل هؤلاء يدعون إلى الله ولكن في مجالهم وفي تخصصهم. نعم. وده معنى الدعوة اللي حضرتك تقصده من معنى الدعوة العامة. نعم. إن كل واحد في مجاله وفي تخصصه. نعم. جزاكم الله خيرا. في سطور أيضا يا أستاذنا الحبيب، الوهن. نعم. حضرتك تقصد بيه إيه؟ نعم. وإيه علاجه؟ الوهن حدده نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث ثوبان: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا هو الذي أهان الأمة، وهذا هو الذي أذل الأمة، التعلق بالدنيا وكراهية الموت. فإذا تعلق الإنسان بالدنيا وكره الموت كراهة تحول بينه وبين طاعة الله، ورثته هذه النظرة القاصرة الذلة في الدنيا بل والآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حب الدنيا وكراهة الموت، مع أن من عاش للآخرة لن يحرم الدنيا، من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. الصحابة رضوان الله عليهم عاشوا للآخرة ومع ذلك سادوا الدنيا في أقل من في 50 سنة. إيه 50 سنة في عمر الزمن؟ لا شيء. استطاعوا أن يدمدموا على العالم القديم كله بصولجانه وكبريائه وجبروته، وأن يقدموا له أنصع حضارة وأشرق حضارة، وأن يقدموا له الرحمة الحقيقية بهذا الدين العظيم. فالوهن أخطر مرض يصيب صاحبه على المستوى الفردي ويصيب الأمة على المستوى الجماعي بالذل والهوان. وأنا لا أرى أذل ممن أذله الله للأذل، لا أرى أذل ممن أذله الله للأذل. فلا عزة لهذه الأمة إلا إذا تخلصت من هذا الداء، وقد بينت العلاج ساعتها، أسأل الله أن يردنا إلى الحق. جزاكم الله خيرا. نستأذن حضرتك في فاصل عن أمراض الأمة، فاصل قصير عن أمراض الأمة، ثم نعود إلى مولانا وشيخنا الجليل العالم محمد حسان. يا أمة التوحيد، يا أمة الخير هيا إلى المجد بالعزم والصبر. أمراض الأمة، أمراض أمة، سلسلة علمية منهجية جديدة تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي. لا أقدمها الآن لأمة الحبيبة جلدا للأمة أو انتقاصا لقدرها، كلا كلا، بل أقدمها الآن نصحا للأمة وحبا لها وإشفاقا لأجلها. أحدث بها أمتي حديث الروح للروح، وأخاطب بها أمتي خطاب القلب للقلب، لنستل معا جرثومة الداء الذي استشرى في جسد الأمة بيد نقية تقية بيضاء. فجسد الأمة جسد حي يتعرض لما يتعرض له جسد الفرد من أمراض وعلل. نعم، إنه الربا، إنه الربا. قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إننا الليلة على موعد مع إضاعة الوقت. إضاعة الوقت مرض تفرد له حلقة، بل حلقات، بل حلقات. مرض عضال في غاية الخطر، ولا ينتبه لخطر هذا المرض كثير من أبناء أمتنا. لا يتورع الكثيرون، ولا أبالغ إن قلت الملايين، بل ولا أبالغ إن قلت عشرات الملايين، لا يتورعون عن تضييع الوقت وعن إهدار الوقت وعن إهدار طاقات جبارة بسبب تضييعهم لأوقاتهم. الوقت بكل أسف، بكل أسف، مع أنه أغلى رؤوس الأموال، لكنه عند الكثيرين أزهد رؤوس الأموال. إنه الوهن، إنه الوهن. الوهن، ما معنى الوهن؟ الوهن لغة الضعف والجبن والخوف. الوهن لغة في لغة العرب الضعف والجبن والخوف. وقد فسر لنا معنى الوهن من آتاه الله جوامع الكلم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كما في الحديث الصحيح بمجموع طرقه من حديث ثوبان رضي الله عنه، والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك للقريب يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. يا أمة التوحيد، يا أمة الخير، هيا إلى المجد بلا عزم وصبر. أمراض الأمة. أهلا بكم بعد الفاصل. الناس كلها بتحب الشيخ محمد حسان وبتتابعه وبتسمع برامجه، لكن لما يبقى في برنامج بيتكلم عن الشيخ محمد حسان كل الناس بقى هتتابعه وتشوف مين هو فضيلة الشيخ محمد حسان، ايه أخباره، مين ولاده، ايه علاقته بأهله. وده كان في برنامج المضيفة اللي تابعه الناس بشغف ونهم شديد وكان حديث الناس، ولكن أكتر حاجة أثرت في الناس كلها اتصال والدة الشيخ محمد حسان أثناء الحلقة. والعجيب والغريب في المسألة أن الشيخ محمد حسان نفسه فوجئ بهذا الاتصال، وكان الاتصال له تأثير غريب عليه هنسأله عنه دلوقتي. كان إيه تأثير الاتصال ده عليك يا فضيلة الشيخ؟ أشهد الله أنني ما كنت أعرفه. نعم. ولم أتوقعه أيضا. نعم. ولذلك كانت المفاجأة سارة جدا وسعيدة جدا. وباختصار شديد يعني أنا أقول: لا أجد عملا ألقى الله به إلا حبي وبري بأمي. الله. كل اللي حضرتك شايفه ده ممكن يكون بكش، أسأل الله أن يسترنا، فيعني أسأل الله أن يسترنا، لكن إن شاء الله أنا مطمئن تماما بإذن الله عز وجل، وثقتي في ربي لا منتهى لحدودها في أنني سأجبر بإذن الله في الدنيا والآخرة ببري بأمي، وأنا يعني أتقرب إلى الله بذلك، أتقرب إلى الله ببرها وبحبها وبالإحسان إليها، ولا أفعل ذلك إلا بحب، وتغمرني سعادة كبيرة جدا حين أقول يعني تلتحفني بدعواتها الجميلة التي لا أحسن أنا أن أدعو الله لنفسي بمثلها. فشتان بين دعوات رجل يجيد الكلم وبين دعوات أم تجيب الصدق. الله، تجيب الصدق. نعم، رائع هذا التعبير. فليست العبرة بمن سبق، ولكن العبرة بمن صدق. لذلك أنا أقول لإخواني يعني تعاملوا مع بركات هذا الزمان من آبائنا وأمهاتنا، تعاملوا معهم بمفهوم جديد، بحب. يعني اوعى تتصور انك انا عشان خدت يعني البكالوريوس واللسانس ولا الدكتوراه اقوم انظر الى والد الرجل الفلاح التقي النقي نظره ازدراء او نظره احتقار، والولد ينظر اليه كده: لا، اصل انت ما تعرفش حاجه. والبنت اللي تعلمت ودخلت الجامعه الامريكيه ولا الالمانيه ولا الفرنسيه، وبعدين تنظر الى امها الطاهره التقيه النقيه المصليه القائمه الصائمه نظره احتقار: لا، اصل انت جاهله. لا لا لا، يعني بئست هذه النظره. انا اقول لاولادنا وبناتنا: الله الله في الاباء، الله الله في الامهات. اللي عاوز يسعد في الدنيا والاخره عليه ان ينام على رجل ابيه وعلى قدم امه. الله. وعليه الا يمل تقبيل رجل ابيه او رجل امه. هذا هو طريق السعادة في الدنيا والآخرة. وباختصار، بعيدا عن الأدلة التي أصلناها، ابحث عن أي رجل ناجح في الكون. شوف أنا أعي ما أقول. نعم. ابحث عن أي رجل ناجح في الكون كله ولو كان كافرا، ولو كان كافرا. نعم. وابحث عن سر نجاحه، أقول لك بملء فمي: بره. الله. بره. نعم. بأبيه وبره بأمه. الله الله في البر، وأسأل الله أن يبارك في عمرها وأن يحسن عملها وأن يجعلها من سعداء الدنيا والآخرة، وأن يجمعنا بها مع والدنا رحمه الله في جنات النعيم. أستاذنا الحبيب، يعني طبعا يحلو الحديث مع الشيخ محمد حسان، ولكن احنا مش عايزين نثقل على حضرتك ونطول عليك، ولكن في سطور أيضا قليلة نقول إيه لبعض الأبناء اللي بيعتبروا أو لا يعتبرون أن بر الوالدين قيمة. يعني واحد يقول لك انا ابويا بيعاملني كويس وبينفق عليا وكذا وكذا وكذا ابره، ولكن فلان يقول انا ابويا مقصر، ابويا ممكن يكون ما بيصليش، ابويا ما بينفقش عليا، ده انا اللي جوزت نفسي، ده انا اللي كذا. نوضح للشباب دولت في سطرين كيف ان بر الوالدين قيمه وليس يعني واحده بواحده. ما اروع قول ربي، وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ولاحظ قوله تعالى جاهداك، هذه المجاهدة على وزن المفعلة، يعني الوالد والوالدة يجاهدان الولد على الكفر على الشرك بالله، ومع ذلك يأمر الله هذا الولد أن يكون بارا بهما محسنا إليهما. لا يطيع والديه في ما يأمرانه به من شرك، لكنه مأمور أن يكون برا بهما وأن يكون محسنا إليهما وأن يكون مطيعا لهما فيما لا يغضب الحق سبحانه وتعالى. فأنا أقول هذه قيمة، بل هي أعظم وأجل وأشرف قيمة بعد التوحيد. كرمكم الله، جزاكم الله خيرا يا مولانا. في النهاية عايزين كلمة قصيرة لجمهور قناة الناس في استقبال عام جديد. أقول إذا مر بي يوم ولم أقتبس هدى ولم أستفد علما فما ذاك من عمري. كل عام أنتم بخير، وأسأل الله أن يديم علينا وعليكم السعادة والصحة والعافية، وأن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز المسلمين. ولا أنسى أن أقدم تحية تهنئة لكل أب وأم تمر بأزمة أو محنة في فلسطين وفي العراق وفي الصومال وفي السودان وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي باكستان وفي كل مكان. قدموا تهنئة خاصة لأصحاب الأسرة البيضاء ممن يتابعوننا الآن وهم في أسرة المرض، وأسأل الله لهم الصحة والعافية، وأسأل الله لكل مبتلى أن يذهب عنه البلاء، وأسأل الله لكل متألم أن يذهب الله عنه الألم. كل عام أنتم بخير صحة وسعادة وعافية، وأسأل الله أن يجمعني بكم دائما وأبدا على خير، وأن يجمعنا في الآخرة في جنات النعيم مع سيد النبيين صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أمين. قبل أن نختم، كلمة أيضا قصيرة للعاملين في قناة الناس في بداية عمل جديد وعام جديد. أقول جزاكم الله خيرا، وأحيي قناة الناس، فهي القناة الأم. فهي القناة الأم، إن خرجت الآن بفضل الله قناة الحكمة وقناة الرحمة وقناة البركة وغيرها، فبفضل الله عز وجل خرجت من عباءة قناة الناس. ولا ينبغي أبدا أن ننسى الفضل لأهل الفضل وأصحاب الفضل. فأحيي أخانا الحبيب الأستاذ عاطف عبد الرشيد، وأحيي أخانا الحبيب الأستاذ هاني البنا، وأحيي أولادي محمود سمير محمد مدني وسائر إخواننا الذين يعملون في قناة الناس، وهؤلاء جنود مجهولون لا يعرفهم كثير من الناس، لكن لولا هذه الجهود الجبارة التي تبذل ما رأى الناس في كل مكان المشايخ والعلماء والأفاضل والفضلاء. فأحيي قناة الناس، وأسأل الله عز وجل لها مزيدا من التوفيق ومزيدا من السداد ومزيدا من الرشاد، وأسأل الله أن ينفع بها الأمة كلها، وأن ينفع بأخواتها من القنوات الفضائية الدينية الأمة كلها بصفة خاصة والبشرية كلها بصفة عامة. وأرجو أن يكون الاختلاف بين هذه القنوات خلاف تنوع لا خلاف تضاد، لإثراء الأمة بهذا الفضل وبهذا العلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأقول جددوا النية حتى لا تحرموا من أجر عظيم ادخره لكم رب البرية سبحانه وتعالى. وكل عام وأنتم بخير. جزاكم الله خيرا كثيرا، وزي ما قلت لك احنا يعني سعداء بهذه الصحبة الطيبة، ولكن يعني نعتذر ان احنا اثقلنا على حضرتك. ففي نهاية هذه الحلقة نشكر لكم هذا الحضور، ويجعله الله في ميزان حسناتكم. ايها المشاهدون الكرام، نشكركم على حسن المتابعة ونشكر باسمكم فضيلة الشيخ محمد حسان. وقبل أن نترككم نذكركم أن شعارنا في هذه الأيام: من عاش معنا الزرع فليستمتع معنا بالحصاد. وإلى حصاد آت قريب إن شاء الله نلتقي بكم فيه في هذه الأيام المقبلة، وإلى أن ألتقي بكم في حصاد جديد، لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة